وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم كتاب هداية وكتاب إرشاد، من أخذ به نجا ومن تركه خاب وخسر. كتاب الله فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهوى ولا تلتبس به الألسن. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كنا في لقاء ماض قد تحدثنا في وصايا لقمان، وقلنا إن لقمان الصحيح أنه ليس بنبي من أنبياء الله، بل هو حكيم، رجل آتاه الله العلم والحكمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وهذا يدل على أن الواجب على العبد أن يشكر نعم الله جل وعلا عليه دائما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في بداية هذه الوصايا التي يوصي بها لقمان ابنه، قال: يا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وتقدم الحديث عن أهمية الكلمة الطيبة والرفق في الكلام، كما قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان، وكما قال سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الأصل في الموعظة وفي الدعوة إلى الله جل وعلا أنك تريد هداية الناس، فهم إن أبوا فهم لا يخالفونك أنت. أحيانا البعض يشخصن المسألة فيظن أنهم إذا لم يقبلوا فهم يرفضوا دعوته هو. أنت الواجب عليك أن تدعو إلى الله، إن عليك إلا البلاغ. وعلى المرء أن يسعى إلى الخير جهده، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده جهده، على المرء أن يتم المقاصد، إتمام المقاصد هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنت فالواجب عليك أن تسير في دعوتك كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأما القبول وعدم القبول فهذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا يضرك، لأن الأصل أن تدعو إلى الله جل وعلا. وإذا كنت تعلم أن نبي من أنبياء الله مؤيد من الله بالوحي وبالمعجزات، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وغاية ما ذكر في عدد الذين أسلموا معه لا يتجاوزون 80 رجلا في 950 سنة. الذين كانوا معه ويؤمنون بدعوته لم يتجاوزوا 80 رجلا على أكثر الأقوال التي ذكرت في هذا. حينما نتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة وليس ومعه الرجل والرجلان، لم يؤمن به إلا رجل أو رجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، لكن قد برئت ذمته، عليه أن يؤدي الواجب الذي بينه وبين الله، وهو أن يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، وأن يستعين على ذلك بالصبر في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في أول هذه الوصايا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذكرنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي قال: إن الظلم 3 دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيء، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو ظلم العبد إلى لنفسه بالشرك، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك من أعظم المعاصي التي يعصى بها الله. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذ وقال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال وظلم لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي، كما قال في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال جل وعلا بعد ذلك في وصايا لقمان قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذا من أعظم الوصايا، وهي من الوصايا التي تشترك فيها جميع الأديان، وهي الوصية بالوالدين. والله جل وعلا قرن حقه وهو أعظم الحقوق التوحيد بحق الوالدين. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم الأمور التي تجلب لك التوفيق وتجلب لك السعادة وتجلب لك الخير في الدنيا والآخرة هو أن تكون بأبويك بارا وأن تكون بهم برا رحيما، أن تصلهم وأن تعينهم على قضاء حوائجهم. بر الوالدين من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، وهي من العبادات العظيمة التي يعجل نفعها في الدنيا قبل الآخرة، وهي كذلك ضدها وهو العقوق من المعاصي العظيمة التي تعجل في الدنيا قبل الآخرة. سأضرب لكم مثالا واقعا حيا. في محكمة من محاكم المملكة العربية السعودية كنت عند رئيس المحكمة فقلت له أريد أن تخبرني بأغرب صورة مرت عليك، أغرب موقف مر عليك. تعرف الذي يقابل الناس ويعالج قضاياهم ومشاكلهم يجد من الأمور ما لا يصدق، ما لا يصدق. يقول من أغرب القصص التي مرت علي، دخل رجل مسن وخلفه ابنه شاب، فجلس الرجل المسن على الكرسي أمام الشيخ وخلفه ابنه واقف، ودخل المدعى عليه وهو ضابط برتبة نقيب فجلس أمام هذا الرجل الكبير في السن. فاتضح لي هذا الشاب الذي دخل ولم يسلم على الرجل ولم يقبل رأسه أن هذا المدعي هو والده. يقول فيقف يجلس على الكرسي ويقف أمام والده وكأن شيئا لا يعنيه، وكأنه شخص لا تربطه به أي صلة. قلت ماذا لديكم؟ فقام الشخص الكبير في السن يتحدث ويشكو هذا الرجل ويقول هذا ابني فعل وفعل وفعل، ويشكو من عقوقه ويشكو من الاعتداء على أمواله. يقول في لحظة قام هذا الضابط بدون أي مقدمات وتقدم إلى والده فصفع والده على وجهه. الشيخ يقول والله لم أتصور الأمر، قمت من مكاني فزعا، شخص يعتدي على والده وأمام الناس وفي المحكمة. يقول فلما قمت من مكاني قال لي ابن الرجل كبير السن الذي يقف خلف والده قال يا شيخ على مهلك، والله لقد أدركت هذا الموقف وأنا صغير، لكن الفرق أن أبي كان مكان أخي وقام أبي فصفع والده على وجهه. فيقول أقمت الجلسة ولم أستطع أن أكملها في تلك الجلسة وأجلت إلى جلسة أخرى. هذا قضاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيضا هل جزاء الإساءة إلا الإساءة؟ هذه عقوق الوالدين من الأمور التي تعجل في الدنيا قبل الآخرة. وبالمناسبة قبل فترة أم تتحدث لي عن ابنها أنها تريد منه عملا معينا، وهذا العمل يعارض صداقته مع زملائه، فقال لأمه اطلبي مني أي شيء إلا هذا الموضوع. أين بر الوالدين؟ ترى بر الوالدين أن تترك هذا الشيء الذي ليس فيه ضرر عليك وفيه بر بأمك. بر الوالدين أن تترك رغبات نفسك لما يحتاجه أبويك كما أمر الله جل وعلا. ووالله لا يعمل عبد هذا العمل وهو بر الوالدين إلا وجد الخير والبركة والتوفيق في حياته. الوالدان نور لمن أطاعهما ونار على من عصاهما. نور يجده الإنسان في نفسه. إذا لم تظلم أبويك لا تخشى من أبنائك. إذا لم تظلم أبويك لا تخشى من أبنائك. وإذا ظلمت أبويك فاعلم أن الجزاء من جنس العمل. ولهذا أعظم العبادات التي يجب على العبد أن يحرص عليها وطاعته لأبويه: اذهب إلى أبيك واذهب إلى أمك، قبل رأسهم، قبل أرجلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. طاعة الأبوين مقدمة على كل شيء يجب أن يحرص عليه العبد، كما قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. هنا أيضا وصايا بالأم بشكل أكبر، وصايا بالأم بشكل أكبر. لماذا؟ للتعب الذي تعانيه، فطلق من طلقاتها وألم من آلامها لا يسوى ما يقدمه العبد له جميعا. رأى ابن عمر رجل يطوف حول الكعبة وهو يحمل والدته، وهذا المنظر ربما نراه في الفترة الأخيرة مع القنوات الفضائية في الحج، تجد أن شخصا يحمل والدته على ظهره، فقال: هل ما أفعله يكون قد قضيت حقهما؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: لا والله لم تقضي حقهما ولا بطلقة من طلقاتها. إذن مهما فعل الإنسان، القضية حتى تكون واضحة، ليس هناك مقايضة، ليس هناك مقايضة أنني أريد أن أفعل شيئا ولا، ليس هنا مقايضة. ما يطلبه أبوك وتطلبه أمك ما دام أنه لا يغضب الله جل وعلا فيجب عليك أن تسعى فيه. وهنا خاصة بعض يعني أحيانا تأتي التساؤلات غريبة. بعض الأبناء فعلا صادق، هو بار بأبيه وبأمه إلى أبعد حد يراه، لكن لا يرى من أبيه ولا من أمه معاملة حسنة، فهو يعاملهم بالإحسان فيشعر أنه ليس قريبا منهم أو أنهم لا يحبونه. هنا لابد أن تعرف أمر: لا يوجد أب ولا أم لا تحب أبنائها، لكن الناس تختلف، الناس تختلف في تعاملها مع أبنائها. من الناس من يرى أن أفضل طريقة للتعامل مع الأبناء أن أظهر دائما وأنا غير راض عنهم. لماذا؟ لأن عدم رضاي عنهم يجعلهم يتقربون إلي ويتوددون إلي، وخاصة إذا كانوا يخافون الله جل وعلا. ومنهم من يقول: لا، أنا سأظهر لابني الدعاء والرضا. فهنا نقول: في كلا الحالتين يجب عليك أن تكون برا بهما، هي مثل الدعوة إلى الله، الواجب عليك أن تدعو إلى الله، لكن أن يتحقق هذا الأمر هذا بيد الله جل وعلا. لكن يجب عليك أن تبذل، أن تسعى لراحتهم، أن تنظر إلى ما يحبون، أن تنظر إلى ما يكرهون، حتى تحقق الرضا الذي أمر الله جل وعلا به. في البداية قد تشعر بعض الشعور تجاههم، لكن في النهاية يجب عليك أن تسعى فيما يرضيهم. الحديث عن هذا ذو شجون، لعلنا إن شاء الله نكمله في لقاء قادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.